بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتوب القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان النصيحة لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. عليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من أمرنا رشدا وهجرنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هذا سؤال عجلان من الاعليات. اقرأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما حكم الاستنجاء بما يسمى المنديل؟ وهل يجب على المستنجي به غسل من البول؟ وهل إذا مس الثوب الجسد هل ينجي؟ هذا السؤال ظاهر للملام أو سالك من الوسوسة. الوسوسة أمتى الراس مش ما يعرف حد شنو. السائلة هون تصور تقول أنه ما حكمه قاعدة استنجائي بالمنديل كي كلينكس. كان حد عنده شرويطة والله ياك وعادية اللي يطهر بيها إلى بال يغسل بيها عنه النجاسة والله نحو ذلك. من درايا كان يكفي والله لابد داروا من يدير معاه الماء. ما هي الشرط ينين عود عاجز مريض ما يقدر يتحمل الماء يقبض كلينيكس ويبس بها ذاك المحل ينين ما يبقى شيء وكافي ذاك. إلى عرق عليه ورياك ومس الباس وورقن به لعرق ما يضره معفيله عنه معفيله عنه ويا الله يقبل عفو مولانا السابق يحذبه مولانا يقبل عفو مولانا. به اللي ياسر من الصحابة ما كان يستعمل الماء حتى أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من سادة التابعين قيل له إنسان يستجيب الماء قال له منه ما سمع الاستنجاء بالماء إلا للنساء وقع الرجال قاضين أميها قاع يطهروا بها ما قد سمع ما كان قاع قابل الماء يحضر قاع. هذا الإمام التابعي اللي أنا بتكبره هذا بعد قاع في الأمور العادية وحد في الحقيقة مانع الضرر به البرود مرض الله راجل ما هو قد يعمل الماء يقصر به عنه النجاسة إلا يبسها عنه يقلعها بالعودان إلى عاده متيسرين. والله الإحجار والله الطوب القاسي الطين القاسي والله شي كمونين يزور المحل ويبس ولا تفهم رواية ما استطاع ورياك ذاك لعرق وذيك الأمور كاملة حتى إذا ابتل عليه الباس وبالماء ما يضره معفينه عنه. ما معناه انه ما هو مرصص يا غير معفينه عنه للضرورة ويخلي عنه الوسواس لا يعذبه مولانا نعوذ بالله من ذلك. كافي ذاك وتفضل انت اللي قال عنه عنده استشكال في الدرس اعجل حديث سبرين قال أخبرنا عن الإيمان قالوا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ذات الرابع تقريبا. لا ما عرفت السؤال شو. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله. يا ما هو محتاج ما ندور لا تعلي كلمة في الدقيقة. أيوة أنا عندي حديث سبرين ايه ترى عدد له الاشياء الواجب الايمان بها. ايه قال تؤمن بالله ايوه ملائكته كتب ورسله ايوه وكتبه ايوه ايوه اكرم خلق الله ايوه عليه وعليه هذا اللي مستشكل انت شو اكرم خلق الله كان حتى افضل من الملائكه اكرم من الملائكه افضل من الملائكه افضل ما خلق الله على الاطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جبريل ولذلك اتخطاه لو تتاملت انه قال جبريل لماذا تتركني هون قال وما منا الا له مقام معلوم طلعت فوقه وتخطيط الاسم السابعه هذا مجاوبك تتحقق منه كون انه تخطاه وتخطى ابراهيم خليل الرحمن وتخطى موسى وقاعد بقى عنه جبريل وقام هو ماشي فوقه لا كامل تنبيه انه فوق ذي فر ما خلق الله خلقا من ملك ولا رسول ولا عبد من عباده علمناه ولم نعلم اشرف ولا اكرم ولا اعظم عند الله من خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم ما ذم نقاش وافضل الانبياء ورا النبي صلى الله عليه وسلم رقم اثنين ابراهيم اللي بوه قاع ابو الانبياء رقم اثنين وهو المارقي ما مارق منه نبي افضل من سائر الانبياء افضل من ادم اذا هذا لا لا قفروا عليه قلوبكم ان تتكفوا قبوه هذا هو الصحيح عند المحققين ما خلق الله خلقا اكرم ولا اشرف ولا افضل ولا اتقى ولا انقى ولا اطهر ولا اعلم ولا ولا ولا ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مخلوق مهما كان يعني يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يتقع سوى اللورة وليلك وماشي به الى المقامات العلى تم يتقدم قدامه يعني تخطى السماوات السبع والله أعلم كانوا قاعد تخطى سدرة المنتهى لأن سدرة المنتهى قيل أنها ينتهي إليها علم الخلق لت من الناس تعرف الأخبار الفوقين تلحق سدرة المنتهى كلها يتوقف أنه قال له تفضل معايا يا جبريل أنت تخليني قال له ما منا إلا له مقام معلوم احنا كنا عنده درجة ما قدر يتخطاها ما قدر يتخطى ولا قرام واحد هذا مثل مقامي في قاع رواية عرب لكم ذاك علم خالق مقامات ان يوصل لها المخلوق ينحرق يقدي يشعل وسدرة المنتهى ما يجد حد يخرصها ملبسها مولانا بدرجة من النور وهذا اللي ينزل عليها من الملائكة على شكل الغربان لا تحيط به عمار ولذلك يقول مولانا انه لو ما حكم قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتخلط عقله قال سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة معناها يغطيها يجي مصبوب عليها الشيء غريب من النور اذ يغشى السدرة ما يغشى ايه اشتالبها ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم وبارك على الله جعل الله تحت لوائه ومن أحب الناس إليه وأقربهم منه منزلة يوم القيامة نحن ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من والانا والمسلمين أجمعين إنه القادر على ذلك والمسؤول عنه سبحانه هذا ما فيه نقاش ما مختلف فيه عالم وعالم ولا طائفة من المسلمين وطائفة افضل الخلق على الاطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك عائشة عاقلني مرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض الموت ذاك بعد ما يفرح عاد ثقيل لسانه وما تلقى يد يقرا قال يا عائشة اقراي علي قالت له نحن تم نقرا يا غير انت تدفل نقران القرآن لأني مزيد قادر عليه لساني مطروس يا غير تم انت ريقك نقبه ونديره عليك لأن ريقك ما يقدي مثل ريق ساعات هي تقع وتمسح عليه الريق ريقه. لا إله إلا الله. وتتفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو مسنى ظهره على منحرة. إني خرجت الروح إن اختار له مولانا يلقى الله ومع هذا هو قاعد في عبون مسنت عليه. هذا المخلوق اللي يرضاه مولانا يمس النبي صلى الله عليه وسلم في الدقائق الأخيرة ما يجد يماهي. وانه سكرات الموت ينعت مولانا كف عايشة فيخفف عنه سكرات الموت لرؤية كف عايشة. ينعت مولانا كف وهو يقاسي ألم الموت فيجد خفة لذلك لأن الرجل إذا نظر إلى محبوبه ذهل عن الآلام رضي الله عنه. أم المؤمنين عائشة بنت الصديق وكفى قال مولانا أولئك مبرؤون مما يقولون هي اللي نازلة فيها الطيبات وللطيبين الأول من الطيبات هي وللطيبين أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطيبات ذي واردة فيها هي النبي بسم الحالة يتهم أحد بالزنا وهي عندها أفضل الطيبين وهي أفضل الطيبات وعرب لك ما خليها مولانا في العموم وقال أولئك مبرؤون مما يقولون ما قال أولئك بريئون ما قال إنهم براء قال أولئك مبرؤون مبرأهم أنا رب العالمين. يا رب اجعل براءتنا بين يديك في الدنيا والآخر عنا ممن تبرئهم من كل ذنب تغسلهم من كل ذنب تمحو عنهم كل إثم بمحض جودك وكرمك يا منان يا حنان. خلونا ننزلوا للتراب صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى سالم مولانا انو نيجعلوا في توليتنا يشعرنا في توليت يلين ولا هن انو ما يخيب ظنوا فينا الا نعدول فعل الدرجة. قال بعض العلماء والله اعلم بصحة ذلك انو نيبعث النبي صلى الله عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض اول حد تنفتح عنه القبور ناس كاملة بزارة في القبر ينشق عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دراسه. الله يعطينا خير الموت والحياة الله يجعل يا خير انه اول حد تنشق عنه الارض ينبرز النبي صلى الله عليه وسلم يحل عينيه ذهي الارض ذهي الارض متغير يرد عينه ذهي هو ينتقل امالي القبر ذهي هو ابو بكر. يا رب يرضى عنا وارضي يا رب يرضى عنا وارضي يا رب يرضى عنا بأعظم رضا تولنا بأعظم ما تتولى به عبادك الصالحين. يا مولانا ارحمنا على الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا عند العرض. يا رب اجعل رحمتك أمامنا محيطة بنا ونحن على الأرض واجعلها مضاعفة علينا في طبقات الأرض واجعلها أعظم عندما يحين العرض. اللهم استجب إنك تجيب من دعاك أرحمنا لا تفارقنا برحمتك طرفة عين فنحن الفقراء المذنبون وأنت الكريم المنان الغني العظيم إنك سميع مجيب. تنبرز الأرض هو أبو بكر تنفتح الأرض أبو بكر يطرح أيد على منكب ينبرز عمر المتكين فكتاه يطرح أيد على منكب ويقوم يتواطى نافذ العرض الأكبر على الله يوم التفتيش يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. ما في مخلوق عنده مردة كان لمها ما تنعرض القدام. يا ربي سترك وحنانك أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله يا ربي لا تحرمنا. هذا النوع لعاة الأرض قد ما تتحمل ما تعود في طبقات هذا من الأنبياء عود موسى تاكي في القبر ومولانا يقول قربناه نجيا معناها درناه لنعدنا نتكلم معاه كلام ما يعلم به حد. قال ابن تيمية وليلة الإسراء من فوق السماء السابع على انه من بعد من ينعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرجع وطاف جبريل حس موسى يصكك رافع صوته ان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما من هذا للي صوت الفوق منه. قالوا ياك موسى. قالوا موسى يرفع صوته في هذا المكان, هذا المكان هو يرفع فيه الصوت. قالوا دعه عنك فإن الله علم منه الإخلاص, خلي عنك أمراض ما يعرض له. مولانا عادل وفلاك. قالوا دعه عنك فإن الله علم منه الإخلاص. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا سابق على رسول وكان سابق وسابق مخلصا بشهادة مولانا, ما في قلبه ما هو رضا مولانا. يريد يرضى من مولانا يسهى عن التوريد ويسهى عن خوه هارون ويصبح لا يبطش بالدنيا. يريد يرضى من مولانا هذاك الخارج ان احنا من برود الطبيعة لا يرضي الله. مولانا تطرع للمخلوق في كتارة لا بسبب النونين يمتس يتعلق مولانا يبقى مثل طبيعي, هذا يرضي رب العزة والجلال. ولذلك عبر عن القرآن ولما سكت عن موسى الغضب كأن الغضب يتكلم, يقول القل الواح واخذ برأس أخيه يجره إليه. للواح زارقهم وغضب يعاد حاكم بخوه لا يبطه وهو أكبر منه رسول. كل ذلك للغضب لله لأنه بلغه أن قوما عبدوا العجل مع الله. أيوة صلى الله وموسى حي. لا إله إلا الله. يا رب املأ قلوبنا إيمانا واملأها يقينا واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا, واجعله في عروقنا وشعرنا وأبشارنا ودمائنا, واجعله نجاة وأمنا عند لقائك, واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. يا رب اجعل هذه العيون عندما تنظر إلى ملائكتك ترى السرور وترى التبجيل والتوقير وترى منك الرحمة والتبجيل, إنك القادر على ذلك والمسؤول. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك, اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. يا ربنا إنا سهرناك في هذه الدنيا الفانية بلا عمل وبلا بلا استعداد, فارحمنا إنك القادر على ذلك, ولا تعذبنا ونحن نسأل, ارحمنا ونحن نستغفر, من علينا إنك الحنان المنان. اللهم آمين. اللهم افتح لنا أبواب الإجابة واجعلها دعوة لا يسد أمامها باب, إنك القادر على ذلك والمسؤول عنه. اجعل مجالسنا مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك, واجعلها نورا ونجاة وفوزا في الدنيا والآخرة, إنك سميع مجيب قريب كريم. سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح, الألواح مكتوب فيها كلام مولانا مصحف, لكن المخلوق لغضبه لله ما تفايق عليه. الله يحلم. اجلس اجلس مولانا ان يرضى عن العبد وخلاص, ان يرضى مولانا عنده ان يتخرج رضي الله عنهم ما يتلبها يكون رضوا عنه. العبد راض والليث يفزع إن قاله لا تخلع إنك من الآمنين. جاء في الحديث الرباني أن مولانا يعود ممشي الملك لا هي يقبض الروح, ومع ذلك أنت تتألم ومولانا يكره ذلك بهل هذا اللي يقبض روحه مولانا راضي عنه ويكره أن يتألم أن ينظر إلى عبده متألم, ولولا أنه سبق في علمه أنك لا بد من تقبض لجنبك الله ذلك. يا غير هي حكمة لا بد من كل حد يوقف عنده. يقول الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد أن يموت. كافيكم الحديث يقول يتردد ربنا، إيه رب العالمين ما ترددت، لأن هذا الله ينقبه من الدنيا مولانا راضي عنه. يا غير هي حكمة لا بد منها. الله يرضى عنك. إلا عليها اصبر يا عبدي وتوف، أنا عنك راضي. يا غير هذا حكمي وقضاي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشعل قلبه به التخمام إن قال اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر لحكم ربك لأن له حكم الملك. أنت عبد المولى ولا بد أن تصبر لعربك. قالوا موريتاني. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أنا باط بأعيننا بإخلاصك بسيط. هو باط حكم ربك، والله لحكم ربك. ما عدا لك لم الكدر به قلة الرضا. ولين يقول الكفار المولانا انه ما هو راضي عنا بسلمة، يجي القرآن يحلف والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قل، والله يا مولانا ما تركك والله ما وكرهك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله في الحياة، لا اله الا الله قبل الموت، ولا اله الا الله عند الموت، ولا اله الا الله نرضي بها ربنا. لا اله الا انت. قولوا كامري لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله مع كل شيء، ولا إله إلا الله على الأرض، ولا إله إلا الله نلقى بها ربنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبوا عليها ألسنتكم وطيبوها على عيالكم وطيبوها بروهاتكم وطيبوها فباتيكم وطيبوها فتاتكم، ياك يعود كل مخلوق يثقل منها ينتحس به. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، ومن خاصة لا إله إلا الله، وممن ينجو بها من كل هول. اللهم اجعلنا أحق بها وأهله. اللهم اجعلنا أحق بها وأهله. اللهم اجعلنا أحق بها وأهله. إنك سميع مجيب كريم منان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ليس على أهل لا إله إلا الله هم ولا غم. بعض الناس ينبرز من قبره يوم القيامة ينفض التراب عن رأسه ويقول لا إله إلا الله. أهل لا إله إلا الله لا هم ولا غم عليه. واحد ينبرز من قبره فينظر إلى الدنيا قد تغيرت فيقول لا إله إلا الله. عند البعث، عند البعث، عند من يحل عينيه ويخرص تبدل الأرض غير الأرض، يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حتى عند البعث ينطقون بلا إله إلا الله، أول كلمة لا إله إلا الله. واحد يخفف عليه الحساب به لا إله إلا الله. يعاقب عنه البلاء به لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك ما إذا قلت لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله خرجت من الكفر. وإذا كان آخر كلامك لا إله إلا الله تفتح لك الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله واجعل منازلنا عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل لحظاتنا ودقائق أعمارنا عامرة بذكرك ومراقبتك وشكرك وحسن عبادتك إنك سميع مجيب. يا ربي سهرناك ودعوناك في بيت من بيوتك وأنت الحاضر الذي لا تغيب والقريب المجيب. أجب دعواتنا وأقل عثراتنا وأمنا من كل مكروه واجعل هذه الجلسات أمنا من كل مكروه وفوزا في كل موقف ونجاة من كل مخوف وسعادة لا يشقى معها أحد إنك سميع مجيب. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم آمين آمين آمين آمين. الليلة مع الأخضر الدرس 38 معناها 40 48 مع سلسلة شرح الأخضر. والحمد لله أولا وأخيرا والسبحور مريت بكم سارنا الله أن يجعل هذا نافعا لنا موقظا لضمائرنا تذكرة لنا وفوزا عند لقاء أن ينفعنا وينفعكم بما نسمع وما نعلم وما نقرأ وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب. بسم الله تم كبر وامن تحت يا جماعة يارون خارج من المخارق اللي ما يتأثر ما صوت. كان عمر بن الخطاب يتنهى ترقاح يا متواعظ يدك يكوش مبين قل لا ضعفنا لا ضعفنا خلينا منك ومعايا كان بعض المقربين ما يتأثر من شي ما تنهت. إن إبراهيم لحليم نواه يترهد إن ينضرب حتى وينعقر إجمل معلوم إبكم ما يتكلم يا غير إن يمتنع عليه الدبش ويقض على ظهره إن يثقل عليه ينقي شوي يرزم رزمة به اللي ينصر على قاربه يا غير صبار به اللي إجمل معلوم يتم ينقي شملاك بينما كراسه يرقو يرقو يحرنو وهو به اتمع لي مستادي ينقبع معناها ذقرت على وهري غير انا صبر اجمال معلومين ينقو واجمال ما هم معلومين يرقو. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. امروا دياركم من لا اله الا الله إني يتعدلوا هدور يقوم عنكم ياسر من الخلق اتبار معي يتعود مقوة طريق كرمولان له مالك الناس خرصك تركب السيارة ما تذكر مولانا ما له الناس غريب عن هذا النوع لأن الذاكرين لله غرباء. إني ترد المال لباس إني توحك لباس تمجلس لباس غير تذكر مولانا مالك طبيعي. وهذا ني يخلق المادة تقول انها تقول لا اله الا الله معناها ان اين تذهبوا. تفضل بسم الله بسم الله شغرنا عن هذا كان علينا قدر من الوقت. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله بسم الله هذا اذا حاسب عنه. الله يلطف الله يلطف الله يلطف الله يلطف. أنا ما أقارب منك تم كل ليلة تسرق لنا فيتامينات من النوع. الله يرضى الله يرضى الله يرضى الله يرضى اللهم. قالوا اللي ميلود ان ارخص الناس ساكل ما يعقر ولا ينعقر. مخلوق الى وليت تبر بصم كل جامات ليعود ما تلي ما تلي ما تلي ثقل معناه انه ما تلي حي ما يتأث. كان بعض عباد مولانا كان بعض العباد مولانا يشعرنا منهم. كان الواحد منهم اذا حضر الانسان مجلسه يفوت عاما كاملا وهو يتأثر بذلك المجلس. الله يا رب اجعلنا من اعظمهم عندك نصيب. محمد بن سيرين هذا من اجلاء التابعين مفسر الاحلام اللي موريتانيا ياسر من عالم به الله مفسر الاحلام. هذا الرجل كان اذا دخل السوق كبر الناس ما شوفوها المرصة ما ترصد منهم الله اكبر. ما يتقابلوا مع الراجل داخل في المرصة ما قام التكبير من اطراف المرصة. وكان الحسن البصري اذا رؤيا ذكر الله ما تشوف الناس ما تصبر ذكر مولاه. كان الحسن البصري ما يطلع على المنبر ويقول كلمة ما خرجت الناس السابق الطبق. وضع الله له القبول في كلامه. ما يآمر الناس برواية ما تحركت الناس تستبق له. سئلت عنه ام المؤمنين عائشة قالوا لها يا الرسول اللي يظهر ورا الصحابة تقعد معاه الناس ويدرسرهن. قالوا الحسن البصري ما تقولين فيه يا ام المؤمنين. قالت لهم ما نعرف ولكن كلامه يشبه كلام الانبياء. قالت لهم ذا المخلوق اللي سمعت كلامه ما يذكر ما هو بكلام الانبياء. ما هو على مستوى الصالحين ولا على مستوى التابعين ولا على مستوى الصحابة. قالت لهم كلامه يذكرني بالانبياء. وهي عائشة اللي اعطاها مولانا عندها شبه الكلام اللي لا كأنه جوامع الكلم. قالوا لها شنو هو اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لهم كان خلقه القرآن. لازم عندها نوع من الايجاز والبلاغة والكمال غريب. والمجاورة تعدي. هو لقاه يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في عبون ومسند عليه دور الليل عدا شوي والله يس. قالت لهم كان خلقه القرآن. معناها من اراد ان يعرف الرسول تظلمه فليتدبر كتاب الله. فان القرآن كلام الله وهناك رسول الله يطبق كل ما في كتاب الله. ما يآمر مولانا بمر وتخرص فيه ما ذهي لك في ذيك المار. اذا ذلك قرآن يتلى وهذا قرآن عملي يطبق. عمر بن الخطاب اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيبكيك الإسلام يا عمر. دار الإسلام يبكي يومك مارك من الدنيا. عبد الله بن عباس بلغه أن عالم توفي من أجلاء العلماء فسجد. فقيل له ما لك يا ابن عباس. قال لهم إن هذا من آيات الله. الدنيا تسلم منها وتدمن وتاد الدين. هذا قالهم الله شد قاع من الزلزلة والخصف. هو مولانا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللي يجي بنهار مطروس ما هو على بابه. أراني مخوف ذلك يخوف الله به عباده. اللي يجي مولانا نهار الناس الطيب فيه من الحمان وما نرسل بالآيات إلا تخويف. نيجي مولانا شمل الرعود بعدين هم داقد قروص الناس وما نرسل بالآيات إلا تخويف. هذا الله كله تنبيه يا عبادي لا انبهنس عليكم للكون. أنا هو اللي بيدي ملكوت كل شيء. سورة ياسين اللي تقرأ الناس مع المساوى مع الصباح ألا تم تتكلم على النظام العادل ينعود في عقابها. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. قال من يحيي العظام وهي رميم قل لا يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ومن فم يقول له حل عينيك حد شاف الاسم والطراب ما يصور عن قدرة من خلقهما. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا. أعجاب سورة ياسين الله صواعق طق طق طق معناها يا عبدي أنت ما تفكر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من ثم تقولنا يا عبادي مجدوني وسبحوني وقدسوني عند اللي تصوروا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. ولعل يحزن لك أنه لا ملك القدرة فقط يجي صور أخرى تتابع لك صف يقول لك والصفات صفا فيه مدة تعبدني الصفوف جاء حتى يوم القيامة تخرص له الخلق محبوس في التراب ومع الملائكة جنود يتحروا لأوامر. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أنت كنت الدعاة ما نقابلهم يسمعوا لك الحق والذكرى تنفع المؤمنين كنت تهرب عنها وأنى له الذكرى. ذكرى أخرى وقت همالها الدنيا وهو بيسمع يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولعل المؤمنين يطيروا قلوبهم إن قال يا أيتها النفس ما عين عليك النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنا العين عليه ذوك الأكلاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله. عند من يقضي النار على الخلق يطمئن ذيك المخارق اللي قلوبها يتعمار فيه. يا أيتها النفس المطمئنة ما عين عليك ارجعي إلى ربك راضية مرضي. لكم اللي النار موجه المد أخرى ما أنتم خايفين كنتم. وأنا لا أجمع على عبدي خوفين فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمينني في الدنيا خفته يوم القيامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صفات صفا الزجرات زجرا فالتاليات اقرأ إن إلهكم لواحد. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة له الصف وراءه يقول لهم صفوا كما تصف الملائكة عند ربه. عدلوا صفوفكم انتم راكم محامرين بكم الملائكة. دع ربك الملك صفا صفا ملائكة يتحروا لوامر اسم كامل فيه من الملائكة انصب. اسم الدنيا جلل فيه اسم الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة هذا كامل احصروا له جلال. وعادوا مزربين بين وقيس ونية وفايا كامل ينفرع يا رقه ما فرعادوا مشي يصدوا شارها. قالوا يا معشر الجن والإنس اللي مكم يقدي هرب يتفضل. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا اللي مكم يقدي هرب فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما أحرك واحد ما عنده إذن من الله أهرب وده. يا رب اجعل ذلك أمنا وفوزا عند لقائك. يا رب أمنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا إله إلا الله. ومن ثم يهددهم يقول لهم يا البشر اللي حاصرين ويا أهل الخلة سنفرغ لكم. أنا صبت لكم مع مولانا لا يشغله شيء عن شيء ذلك للتهدي. سنفرغ لكم معناها راني تفرغت لكم صبت فاستعدوا للتفتيش والحساب من علام الغيوب. سنفرغ لكم ايها الثقلات، اراني صبت لكم يا ملا يا عباد، سنفرغ لكم ايها الثقلان، معناها الناس اللي كلها مذكر مفرغ بها من المعاصي والغفلة، يريد عود ما عصيت مولانا. ان قال لك خالق دقائق بعد قط مضات عليك مولانا ما لك مذكر. ما من ساعة تمضي على العبد وقد غفل فيها عن ربه الا كانت عليه ندامة يوم القيامة. هذا هاي الفلكة من عمرك اللي قاعد تخرص عدرت فيه، ما ذكرتني، ما شكرتني، ما سبحتني، ما مجدتني، ما فكرت في لقاي، ما لك يبدو الحد رفعت عنك القلب، اللي قاعد تخرص كأنك خلقت للعبد. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، اللي منكم الصبر ذو فيس، فتعالى الله الملك الحق. الملك أعظم من يعدر شعبه، ولعل رجاه الصبر الأمر بسيط. إن قال وما خلقنا السماوات والأرض، السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما في جوقة، ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلقنا السماء وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أنا ما عدل شعبت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما في شعبت يا عباد الله. خرصولي كم تركت وراكم في الديار من مدة لا يعرفون ربا ولا يعرفون الشريعة، مجالسهم الغيبة وأموالهم السحت والمال الحرام وأصحابهم الفسقة وتفكيرهم في الفواحش ورضاهم ومحبتهم في كل ما لا يرضي الله، ترجع الدار من النار. المرأة فاجرة والراجل فاجر والأولاد فجرة والأصحاب فجرة والمال محصل من شماء عفتر، قاعد في حفرة من النار تتقلب فيها أول نار وعقب. لو أنك ذاتك لجنة التفتيش تدخل ضيق، لو أنك سبت خال عليك بحل يشرب تقول أنك من أمتي اخباري منك، هذا مخالفني، هاي المرأة ما هو القتلة، هذا الطفل ما هو القتلة، هل تعرفونني؟ ما لا سامعين به، ما قرينا عنك كلمة، قرينا عن الدكتور فلان وقرينا عن المفكر والفيلسوف وعن المنظر الاقتصادي، واخبر احنا في لحابين الكرة العالمية، حتى اسمع إذاعة موريتانيا تصور عن لحابين الكرة وله مادة متباركة معاهم كلها يجاوب، وانت لو سألته عن ربه لما أجابه، ولو سألته عن رسوله لا خجل، ولو سألته عن شريعة الله لنام. هذا النوع ما يصلح. مرة ينقال لك الوزير الفلاني كوكبة مجموعة من الوزراء حاضرة للملعب استاد العليات المتبرجات والعليات الفاسخات في كيلتات والأوقات تمضى والساعات تمضى، وهم قاعدين وزراء قاعدين يشجعوا الكرة يا غير هل جلسوا مع أئمة المحاضر وأساتذة هيك يشجعوهم على تدريس علم الله وشريعة الله، مع الأئمة هيك يشجعوهم معالى الله، قرموهم وتوجوهم مع الله. أين الإسلام يا أبناء الإسلام؟ الله يحلم. إلين عود واحد من الدعاة مكروت تشتفى فيه الناس كام، وإن عود ولو بدر تصبح الناس كاملة متبرأة منه، وهو الحد يتبرأ منه ويخلع منه قبيل، مات لا يجبرخه ويصبح كأنه في الآخرة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وعند بنين عود قاتل الروح، تجتمع قبيلة تتحدل اللوحات وتجتمع عليه ياك ما يبات في الحبس، ونين تقول على انه اختنا لقاش يشوف حينك ويتباطوا معاه، ونين تقول على انه مخزية هما ينطردون. يا غالي لا اوذي في الله هجره عباد الله وتمردوا عليه. هذه هي موريتانيا إن كنتم لا تعلمون. هذه هي موريتانيا إن كنتم لا تعلمون. وهنا أطالب الدولة بأنها توفر محاكمة شرعية عادلة طبق شرع الله لجميع من ألقت عليهم القبضة حتى يحكم فيهم بشرع الله لا يميل ذات اليمين ولا ذات الشمال. إياك البلد يستقر حقيقة ويوفر له الأمن أن لا يظلم أحد على هذه الأرض. وأن أي قاضي قاضي يا الله ينشر بعيد ويبعد وأي قاضي مرتشي ما يندار وأن ما ينحكم عليهم إلا وفق أمر الله حتى يثبت على المجرم إجرامه وعلى البريء براءته. وأن أي رقاش ونهان وقبضت السلطات هانته أن يعاقب من أهان البراء أشد الإهان. ما يخلى رقاش أهان مسلما بغير حق وكرد بغير حق أن يعدن هان أشد الإهان حتى يشعر كل أحد على وجه الأرض بأنه لا حكم فوق حكم الله ولا شيء في هذا البلد إلا شرع الله. وأن من لم يظلم ولم يعصي ولم بين اللي موجودين الزنات يمشون في الأرض مرحين ولعلياتهم ماشين في الشوارع أين شرع الله؟ هذا هو الإرهاب وهذا هو السوء. أراعيهم الاختلاط على أشد ما يكون وهن مخدرات ماشين ما وحاكموا وراعيهم الفساد في الأرض ما ينتهوا والأرواح تسفكهم على ما قتل من قتل يوما واحدا. أرض موريتانيا تشكو إلى الله من تعطيل الحدود. فلماذا يا عباد الله أطلب من السلطات من قائدها إلى آخر مسؤول فيها أن يوفروا العدل كما أمر الله شبرا بشبر وذراعا بذراع وأن يكون ذلك دستور البلد وقاعدته ولا يحيد عنه قاض إلا وعوقب أشد العقاب. إياك يحفظ علينا مولانا الأمن وحتى يستقر بلدنا وأن لا يغتر الرئيس بالحكايات والشائعات ولا حكومته فقد جربت موريتانيا التلفيقات والتقارير المزورة وما جلب لها إلا الفساد والبلاء وازداد فيها السوء وشد من مكان. فعلى السلطات أن تأخذ العبرة مما مضى وأن لا يتعرض إلا لما ثبتت عليه المشاكل. وأن أي شرطي وأي مسؤول تعرض لمخلوق بريء وأذله على وجه غير الشرعي أن يذل ويهان ويعاقب أشد عقوبة وينكل به حتى يوفر العدل صافيا نقيا. احنا كمان نطلب مولانا يثبت بلادنا ويسكنها ولا تعود فيها البلابل. علينا ان ننصح من اكبر شخص الى اخر واحد. الباقي يسمع والباقي عود سمعنا وعصينا وما علينا الا البلاغ المبين. ما يعرض لمخلوق الا بدليل واضح ويوضح للمكروت به ولما يشره. فإن ثبت فالمجرم مجرم يا غير ما جرمته الشريعة فهو المجرم. أما الأغراض الأهواء لا ولا ولا ولا ولا لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. هذا الشهد على أني بلغت وقلت علانية وبصراحة وراجي من مولانا يوفقنا في القمة والقاعدة لتطبيق شرعي فلا نميل إلى ذات اليمين ولا ذات الشمال ولا نقبل أخلاق الدول ولا نقبل أخلاق الشعب. نمشي مع مرضات مولانا الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أي رقا جهان داعية أو رجولا أو امرأة لابسة الباس أو ريالي أي رقا جنها بغير وجه شرعي تعود فيه محكمة أو مجموعة تفتش ومن ثبت أنه هنا بغير وجه شرعي أن يعاقب الذين فعلوا ذلك مهما كانت رتبه. واللي منها عذر شما يتواسى وثبت عليها أن يعاقب ولو كان علامة ولو كان إماما ولو كان فقيها ولو كان شيخ محضرة ولو كان وليا أن يقام العدل دون ميل إلى زيد وإلى عمرو. هذا من يعذر يعود الموت في الجماعة زاه وعود من قتلته الشريعة فرحيا الله. وشهاني إنما يزيد البلد تدهورا في الأمن وأزمات وبلايا ورزايا. أجاشر العود يطيع الله ما يعرض يا عباد الله إلا بوجه الشرعي. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه بهل خارج خارج الوحدين ما يجد حد يأمر بالمعروفين وضد طاعة الله وضد شريعة الله. ولذلك يعود الواحد قال لك هذا منادم مجرم هل رايح لك ما كذا وقالوا هذه العصاة اللي هم أهرم طيبين لهو لك إذا نظر إلى أهل المعاصي غض الطرف وكأنه لا يرى ولا يسمع. وإذا كانت القضية تتعلق بأهل المساجد وأهل الخير لفق التهم وزور التقارير وبدأ يعمل. أنا لا أتهم أحدا ولا أحكم على أحد وإنما هذه نصيحة عامة حتى نوفر العدل بين الناس. والعود في دار الدنيا لا ظلم اليوم لا يظلم أحد عندي هذا خاطرين الدولة تعود هو منهجها. ياك يعود الليل لكن البكاء عود يبكي يسمعتوه يعود الواحد إلى أن دار حبالي فرقبته ينقال الله رم عد الجريم بهل هذا البلد. وياك يعود الأمن. ولذلك الدول اللي ما طبقت شرع الله كلما زادت الشدة على شعبها كلما فجر الله عليها بلايا ورزايا. هذا ما تعالج به القضايا. اسمعتوه ولا ما اسمعتوه. طيب يا عباد الله انا قاعد الليلة جيتنا هنا نتكلم لكم على الاخضر وجبت لكم الاصفر والاحمر. الان صحيت تميت نتكلم اني صحيت الوقت شاروا لي بعض الاخوة على ان الوقت انتهى. ارانا تكلمنا لكم على الناس ان شاء الله الفضيلة وتكلمنا لكم على الامور الاخرى. وراجم مولانا يشعل مجالسنا مجالس نرتفع فيها الحق وينقال فيها الحكام ولا فيه ميل على زيد ولا على عمر. احنا نطلب مولانا ان يشعل بلادنا آمنة مطمئنة وان يزيح عنها اهل الفساد. واجب علينا اسباب الفساد والتخريف في الارض نحذر منه. يريد تنظم العدالة. ناصر كنين ينقال لها على ان المسؤول الفلاني ودقد قد داره يصبح الفقراء يدقدق ديارهم ما يتكلم بأن يضرب الإمام خاف المؤذن. يا غالي تدقدق دار الضعيف وتخلى دار المسؤول الكبير والغني الملاب والوجيه. هذه ما هي ثلاث العدل. لا سمعتوا ولا ما سمعتوا. الناس قبل يوفر لها العدل. وأحكي لكم قصة. يقال إن قاضيا نصبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شوفوا النوع من العدالة الله يرزقها لنا. واحد يضحك في قصر العدالة عوج وأنه فيه ظلمة ما تزول عنه. هذا هو اللي يقول بعض الناس. قال علي ولا أبو طالب قد دار قاضي. قيل انه شريح القاضي واحد من اجلاء العلماء وانه دار علي ولا ابو طالب في القضاء ولانه خالق مرة اشكم انه يهودي خالق لبسة عسكرية كانت عند علي ولا ابو طالب ومرت عليه وتم نهار انه هياله عند يهودي لابسها ما شيت واطا. قالوا يا يهودي هاي لبستي؟ قالوا ما انا الله ما هي لبسته. قالوا لبستي بعد؟ قالوا ما هي لبسته. كافيكم اللي في ذاك الزمن الناس ينيشكي اي رقاه والله يروين قالوا قيس القاضي طول لان القاضي يبتط ويعذب من اجل عود القاضي واحنا نارك ندور الوسط ياكم عود وقضاة. الواحد خايف من القضاء، الواحد يقرط لحيده ويخالف السنة، كانوا تكره الناس يا جماعه القاضي. لا خوفا من جو القضاء. إني بعد يتقالوا شي من الكلام، قالوا انه معانا الله ما يلبسه، قالوا لبستي بعد، قالوا يا يهود يا لبستي، قالوا قلت لك يا امير المؤمنين هاي ما يلبستك، ولعندك اطلسوا هو رئيس الدولة عنكم قوطر. قالوا يا رئيس الدولة ما يلبستك، قالوا اليهودي هاي قالوا لبستي، قالوا ما يلبستك. شك منه شك منه شور القاضي، اليهودي شاكي من رئيس الدولة امير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع موريتاني قاع يخلع، رئيس الدولة يعيط له شور القضاء مع يهودي على سبة لبسه. تموتوا علي الابطال من ايجيبتو، قالوا موريتاني قاضينها من نصاركم في الكسر، استدعاء يعجل به. جاءوا تو الاستدعاء وقيم ماشي امير المؤمنين معيط له عند القاضي ولا يقد يكون يجي. اهر قاضي راقي قدين قال له رئيس الدولة هو قريب، ما بحرقع هو كانوا يجلى من المكتب والله رصاه من الكوة، ورقص رقصات وهربرت هربلات. الله يلطف. هذا الصقاضي مشى الرئيس الدولة متمورك ان لا ظلم اليوم، خارج الله شرع مولا اي يطلو جاه تلاقي قعدهم قعدهم على مقعيتين تيم ما يقد يحوز عليها الرئيس به اللي ما دام خصم وبينه خصام احد ما يقد يكون يقادهم، وحرام عليه يخرص واحد منهم تخريصة معبود وجهه والاخر يخرصه تخريصة يتبسم، حرام منعه لانه ظالمه، وحرام عليه ينهار واحد منهم ويتبسم اللغة، وحرام عليه يقلل كلام الواحد ويلين اللغة. أكبر يا ربي قيد. قاعدين نشبر منه قطرة واحدة نخرف وقاع ما فات جل خري. هذا النوع نشبر منه كافينا من الحريثة، قاع ما تانا نحرث وكافينا من الأسعار، قاع يرين يطبق فينا هذا النوع. يا الله الشعب الموريتاني يخرجوا مظاهرات يقولون ما تري دور التدخل السريحات كافي التدخل يا أقل وراني يلي كافي ذا قاع. الناس اللي تشعر بالعدالة تنزل البركة في الأعمال والأعمال والأقوال. ناس اليوم عندها الأموال غير قادية بها الحريقة بها الحرام. قالوا قبل قادهم إن قادهم قالوا يا قالوا يا اليهودي قالوا انت ايش بينكم على أمير المؤمنين. هاي الكلمة لها عقب يقص عليها رئيس الدولة، لا يقول له اخلع عنا ما عدلت، مشقرش على عدالتك للشالخ ركامرة قادة فيهم. طلع من علي ولا بطا قال له انت اليهودي المرتكشن، قال له تبني تلابسي اللبسرين ادعاها امير المؤمنين علي ولا بطالب، وقال انه له وانا قال له هي لبستي انا والحق عن. قال له انت يا امير المؤمنين ايش عندك عليها من البينة؟ لو عادرك واحد منا احنا وش من السلطاتنا يقول اسكت انت اخبارك متكلمهم اسكت البوليس اقفلوا يا صراد روحهم. يا اخويا سابك تقفل اعرف انه قدامك قفلات اخرات ارعى ارعى لا تقفل عليك الدفة وتوحى الباطقة الا دفتر وتكثر منه. لا اله الا الله. قالوا انت قالوا ايش عندك من البينة يا امير المؤمنين يا عمر معناها علي. قالوا انا قالوا لا قالوا هاي نعرف انه لبستي قالوا هو لابد من تجيب لي البينة كوننا كلام الدعيها وتو امراد بلابس لبسه ولا قد نقلع منه يكون دليل. يا عاد عندك دليل جيبولي نحكم لك به ولا عاد ما هو دليل كافي. لا مش انت اليهودي قالوا بلبستك تأمر من يمشي انت اجبر شهود والله دليل. امير المؤمنين ماشي لبسته يا كراعي فيها ولابسها مخنز من اليهود يحرك في المدينة المنورة وهو قادر عليه رئيس الدولة واللي راد واملى سيديه وراهره معدل هذا القاضي. هذا النوع هو اللي ينقال له قاضي والاخر ما ينقال له قاضي ينقال له قادي قادي بالدال. الشريعة هك وهو هك حد ما يطبق شرع الله تسميته بالقاضي يستغفر منه. لكن موريتاني موريتاني عاقله اللي تقول المولى تقصي قصر العدالة يبحر العدالة شنو قصر العدالة به لي العدالة قاع ما يعرف مني اللي تقول له قيس تلبي نار يقوم مطرطق ايه والله حق ان هذيك نار ما تصيب عنها تلبي نار والله يا غير عدالة ما ريت قالوا تماشي قالوا لي شبري بينا مش علي ولا ابو طالب اقعد عيطوا لي هو القاضي وفات بعد المعركه وتقول يهودي مش من نفس الهيه بعد قاعد يتقروح فيه وهي لبست علي ولا ابو طالب به اللي صحابي ومتربي على يد النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا انه ما يا غير هذه الشريعه ولا خالق ما هو هي اللي ما تقعد عندك بينا ما يحكم لك الاتمام ولا ائمتي الشريعه فوقك انت ما شوقه ما يبي ما قال يا رب اقبلوا عيط للقاضي اللي هو امير رئيس الدولة علي ولا ابو طالب عيطوا قال له مهنئك ومشجعك واعجبني عدلك واعجبني انصافك عجبني فيك انك قديتنا على المقعيد واعجبني فيك انك تخرصنا تخريصة واحدة واعجبني فيك انك ما تبسمت ليانا ولا وعد ما تبسمت له واعجبني فيك انك ذاك اللي تخاطبه يتخاطبني انا بشكله واعجبني فيك اني انا ما عدت عندي بين حكمت الله بالعدل كل ما فعلته عدل الا مسألة واحدة مشجر عليك خالفت فيها الشرع قال له شنو قال له كون انك قلت لي امير المؤمنين وقلت له هو اليهودي هذا له يضعف من قيمته عند نفسه ويشعر بانه قد يمر انا قال له نعود قدام المحاكمة ما ان قال لي امير المؤمنين قال لي علي ولا ابو طالب ينتق لي اسم اللي في كردان ديته وهو ان قال له فلان اللي عد تعرف اسمه ما تقول له اليهودي قدامي انا اياك تضعف من معناه هذا يحط من قدره وهذا مكان العدل الذي به قامت السماوات والارض لا تقول له انه يهودي ولا تعجب ولا تقول له عبارة تدل على البساطة حتى تقيم العدل بيننا ولولا قال له هذه الكلمات السنتين لكنت قد اقمت بيننا بغاية العدل لكن مشقر عليك لنوع من الكلمات يريني يشوف خصمين اعدل بينهما حتى في الاسماء وحتى في الاشارات لا اله الا الله هذا النوع هو اللي المحكمة العليا هو العدل حق وهذا النوع اللي تجبره ماده الى انكرت ولا كل شو عدله عارف انك قيس العدالة التي لا تميل الى احد الله يا ما فهمتو ما قادي لك به اللي تعود مالك ما عدلش ما انا خايف وتعود مع عدل ما عارف انك له هم او خالي جوغة ما يخالي سأل الله يعيننا ويعين دولتنا قيادتنا وشعبنا على النعود راضيا مطمئنا بشرع الله وأن يوفق قادتنا ومسؤولينا لأن يحكموا في هذا البلد بقمة العدل وأن يقيد لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بذلك وتعينهم عليه انتهى الدرس الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا غفرت فشاوزت عنه بحساب ولا عتاب يا ربي لا ترك لنا أنبر إلا غفرت ولا همّر إلا فرجته يا ربي لا ترك لنا همّر إلا فرجته ولا